أصلًا إذا أثبت هذا فالدخول في أمر عملية الالتزام له إن كان المعتاد بحيث إذا داوم عليه أو ما لا ينبغي فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام لأنه مكروه من ابتداء إذ هو مؤدي إلى أمور جميع منهي عنها أحدها أن الله ورسوله أهدى إليه بهذا الدين التسليم والتيسير وهذا الملتزم يشبه من لم يقبل هديته وذلك يظاهر ردها على مديه وهو غير لائق للمملوك مع سيده فكيف يليق بالعجز مع ربه والثاني خوف التصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وآخر الشر وقال عليه السلام إخبارا عن داود عليه السلام إنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إذا لاقى تنبيها على أنه لم يعرف الصيام عن لقاء العدو فيفر أو يترك الجهاد في مضان تأكيده بسبب ضعفه وقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنك لتقل الصوم فقال إنه يشغل من قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب إلي منه فلذلك كره مالك بن حياء الليل كله وقال لعله يصبح مغلوبا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لا بأس به ما لم يضر بصلاة وصدقة وقد جاء في صيام يوم عرفة وما يكفر سنتين ثم إن الإفطار فيه للحاج أفضل لأنه قوة على الوقوف والدعاء والبواب في ذلك حكاية وقد جاء في الحديث إن لأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا أيضا قطع إلى عبادة لا تلزمه في الأصل ربما أخل بشيء من هذه الحقوق وعن أبي حيفه رضي الله تعالى عنه قال آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان وأبي الدرداء رأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك متبذلة فقالت إن أخاك أبي الدرداء ليس له حاجة في الدنيا قال فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعام فقال كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى أكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فنام فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الآن فقام فصلى فقال سلمان إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي لكل ذي حق حقا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق سلمان قال الترمذي صحيح وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حق الأهل للوقع والاستمتاع وما يرجع إليه والضيف بالخدمة والتأنيس والمؤاكلة وغيرها والولد بالقيام عليهم بالاكتساب والخدمة والنفس بطاقة إدخال المشقات عليها وحق الرب سبحانه بجميع ما تقدم وبوظائف أخرى طائر ونوافل آكد مما آكد مما هو فيه والواجب أن يعطي كل ذي حق حقه وإذا التزم الإنسان أمر من الأمور المندوبة أو أمرين أو ثلاثة فقد يصده ذلك عن القيام بغيرها أو عن إكماله على وجهه فيكون ملوما والثالث خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم لأنه بفضل من جنس ما يشق الدوام عليه فبدخول المشقات لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشمئز منه وتود لو لم تعمل أو تتمنى لو لم تلتزم وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين متين فأولوا فيه برفق ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن المبتل أرضا قطع ولا ظهر أبقى فشبه المبذل بالعنف بالمبت وهو المقطع في بعض الطريق تعنيفا على الله وهو مكروه حتى وقف فلم يقدر على السير ولو رفق بداباته لوصل الى راس المسافه كذلك الانسان عمره مسافه وغايه الموت تابته نفسه فكما هو مكروه بالرفق على الدابه حتى يصل بها فكذلك هو مكروه بالرفق بنفسه حتى يصل عليها قطع مسافه العمر بحمل التكليف فنهى بالحديث عن التسبب في تغيير العباده للنفس وما نهى الشرع عنه لا يكون حسنا وخرج قبلي من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا فدعني الى الله باذنه وسراجا منيرا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وعلم فقال انطلق فبشرا ويسرا ولك عسرا فاني قد انزلت علي يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا خرج مسلم عن سعيد بن ابي برده عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه معاذا الى اليمن فقال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث احد من اصحابه في بعض امره قال بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر وهذا نهي عن التعسير الذي الزام الحرج في التعبد نوع منه وفي الطبري عن جابر بن عبد الله قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي على صخرة بمكة فأتى ناحية مكة فمكث مليا ثم انصرف وجد الرجل يصلي على حاله فقال أيها الناس عليكم بالقصد والقسط ثلاثة فإن الله لا يمل حتى تمل وعن بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال من هذا فقلت هذا فلان فذكرت من عبادتي وصلاتي فقال إن خير دينكم أيسره وهذا مشعور بعدم الرضا بتلك الحالة وإنما ذلك مخافة كراهية للعمل وكراهية العمل مظنة للترك الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل ناقض العهد وهو الوجه الرابع وقد مر في الوجه الثالث ما يدل عليه فإن قوله عليه السلام فإن المبتلى أرضا قطع ولا ظهرا أبقى مع قوله ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله يدل على أن رغب العمل وكراهيته مظنة الانقطاع ولذلك مثل عليه السلام بالمبتلى وهو مقطع عن استيفاء مسافة وهو الذي دل عليه قول الله تعالى فما رعوها حق رعايته على تفسير المرفوع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد قال الإمام الشاطبي عليه رحمه الله إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الالتزام هكذا أثبت المحقق عندنا الشيخ مشهور لكن لعل ما أثبته الشيخ رضا الشيخ محمد رشيد عليه رحمه الله كما هو مثبت ذلك الحاشية على قد يكون العبارة أوضح فإذا قرأنا على ما أثبته محمد رشيد رضا تكون العبارة هكذا فالدخول في عمل على نية الالتزام له إن كان في المعتاد بحيث إذا داوم عليه أورث ملل أورث ملل موجود في الحاشية أورث ملل ينبغي أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه ابتداء إلى أن كان فلعل العبارة تكون أوضح وأيسر في الفهم من خلال ما أثبته الشيخ محمد رشيد رضا عليه رحمه الله وعلى كل يعني نحن نذكر في هذا التنبيه نذكر تنبيها في هذا المقام انه من خلال مدارسه مع بعض الاخوه فيما يذكرون من جهه مثلا درس من سبق اقتضاء الصلاه المستقيم شيخ الاسلام رحمه الله فتبين لنا انه من خلال المواطن المتعدده ان الطبعه التي اخرجها محمد حمد الفقي عليه رحمه الله الشيخ محمد حمد انها اداه من الطبعه المحققه التي حققها الشيخ الدكتور ناصر العقل وهذا واضح من خلال لما تنظر في الطبعه المحققه وتداوله وتقارنها بايش بما ثبت المطبوع القديم بل ان المحقق الشيخ محمد الشيخ ناصر العقل تجده يعني يضطر انه يشبه بايش ما اثبته ماذا حمد الفقي في مطبوعاته أيضا مر بنا في الإيمان الأوسط نفس الإشكالية فطبعة مجموعة بن قاسم الإيمان الأوسط نجد أنها أدق من الطبعة التي اعتنى بها الدكتور علي الزهراني في تحقيق الإيمان الأوسط لما اعتمد على النسخة التركية وتجد أيضا هذه تكرر نفس الكلام أن المحقق تجد أحيانا تجد تأتي مواطن مشكلة لا يحل لها عن طريق الرجوع إلى مطبوع بن قاسم بالنسبة للكلام هنا لاحظنا فيه ما قد يكون مثل الكتابين السابقين، لكن الشيخ مشهور كما في المقدمة هو قال أن أثر على نسخة في المغرب وصف بأنها نسخة نفيسة جدا، هكذا نفيسة جدا التي يروز الهديمين، فلما يروز الهديمين هذه النسخة التي احتفى بها. لكن شكلها من الشيخ مشهور عفو الله عنه، أنا ما تجد تكون نسخة نفيسة جدا ولا يعرف يعني ناسخها من هو ولا يعرف التاريخ، كيف تكون نفيسة؟ والنفاسة تكون أحيانا من جهة النسخ المعروف أو قبل هذا النسخة القديمة. فتلاحظ الآن تبدأ المشكلة أحيانا تمر في نسخة يثبتها المحقق ونجد أن طبعا الخطية التي اعتمدها رشيد الله قد تكون أدق وأيسر في تنبه لهذا. فنرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله لما قال: إذا ثبت هذا فالدخول في عمل العلنية التزام له إن كان في المعتاد بحيث إذا داوم عليه أورث مالا، ينبغي أن نعتقد أن هذا الالتزام مكروه ابتداء. والآن يذكر لما كان هذا مكروها، ذكر لك الآن خمسة أمور خرج منها أربعة منها. الأول أنه كونها يلتزم لاحظ المؤلف كما بينا أنه ذكر أمرا سماه نوع من الالتزام ليس على سبيل النذر، طبعا هو ليس من الالتزام الواجبات التي وجبها الشهادة، لكن التزم به فقال هذا ينبغي الالتزام به، وإن لم يصل حد إيش لم يصل حد إيش، لكن إيش هو إيش يعني متعرض للعتاب كذلك، هذا الذي مر بنا في آخر الدرس الماضي. الآن يذكر جملة من الأوجه في هذا الصدد، فكونه مثلا يلتزم يعني طاعة ويريد ذلك مللا، فالمحذور الأول أنه إيش خالف إيش هدي النبي عليه الصلاة والسلام جهة التسهيل والتيسير، وقال هذا الملتزم يشبه من لا يقبل هديته. جاء في بعض الحديث كما تعرفون أنه في بعض الحديث جاء فيها ذكر الرخصة في السفر أن هذه إيش صدقة من الله، قبل إيش قبل صدقة. هذا الأول. الثاني الذي هو الثاني والثالث لما قال خوف التقصير والثالث خوف كراهية، هذان الأمران الثاني والثالث يحتفي بهما المؤلف رحمه الله، وسنجد آخر كلامه في هذا الصدد أنه يركز على هذين الأمرين، أنه كل إنسان يلتزم بالعبادة ولا يؤديها، إما أن يؤدي ذلك إيش أنه يعني يترك ما هو حق أو لا سواء في حق الله أو في حق الخلق، والثاني هو الملل والسآمة والانقطاع، فتجد أنه يركز على هذين الأمرين كما تجد في هذا الكتاب وأيضا كما تجده أيضا في الموافقات. نبدأ بالمحذور الثاني لما قال خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو لواك في الشر، هذا التقرير البديهي الذي قاله رحمه الله، تجد أن جملة كلهم يتفقون على هذا، على إيش؟ على أنه إذا ترتب على فعل هذه النافلة أن يترك ما هو أولى، فالمتعين ترك ذلك إيش؟ ترك هذه النافلة. لعل نذكر بعض كلام العلماء مما يعني يقرر ما قاله الشاطبي رحمه الله، فمثلا عندنا ابن جرير الطبري رحمه الله في تأديب الآثار يقول كل من كان صومه لا يرث ضعفا عن أداء الفرائض وعما هو أفضل من صومه ذلك من نفل الأعمال في حال من أحوال عمره وهو صحيح فغير مكروه له صومه ذلك. كل من كان صومه لا يرث ضعفا عن أداء الفرائض وعما هو أفضل من صومه ذلك من نفل الأعمال في حال من أحوال عمره، كان يشير إلى حديث عبد الله بن عمرو يكون هذا إيش يعني متيسر له في كل عمره، قال هو صحيح فغير مكروه له صومه، فغير مكروه له صومه ذلك، وكل من أضعفه عن الفرائض فغير جائز بل محظور. إلى هذا الصيام يضعف عن أداء الفرائض هذا الصيام التطوع يقول هذا محظور غير جائز، قال وإن أضعفه عما هو أفضل من النفل وإن أضعفه عما هو أفضل من النفل مكروه، كذا في تهذيب الآثار أسم يعني في نفل أفضل منه، فكون هذا الصيام يعني يضعف عما هو أفضل لأن النوال كما هي الواجبات تتفضل، فإذا كان يضعف عما هو أفضل فخلال إيش يكون إيش هذا النفل مكروه في تهذيب الآثار الجزء الأول 82 ومئة. هذا أولا. ثانيا شكل كلام شيخ سمر بنا في الدرس الماضي في الفتاوى المجلد 25 وسبقا قرأناها تجاوزه المر بنا. أيضا عندنا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في هذا المقام يقول ابن رجب رحمه الله فأفضل الصيام أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه، أفضل الصيام أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه من القيام بحقوق الله وحقوق عباده، فإن أضعف عن شيء من ذلك مما هو أفضل منه كان تركه أفضل هكذا في إطار المعارف صفحة 30 و100. وقال في وطن آخر لما ذكر الله سلم في صيام الدار أنه قال لا صام ولا أفضل لما قال فربما تضرر بتركه فإذا صام وأفضل حصل الصيام أفضل، هذا يعني فيما يتعلق بأن صيام الدار فيه محفوظ. هل كنت كلام الرجل اللي قرأناه أولا هو الذي يتفق مع تقريرات المؤلف رحمه الله؟ عندنا كلام حافظ بن حجر نقرأ بعض كلامه، قال رحمه الله نعم يعني في سياق طويل قال نعم إن فرض أن شخصا لا يفوت شيء من الأعمال الصالحة بالصيام أصلا ولا يفوت حق من الحقوق التي خوطي بها لم يعد أن يكون صيام داود في حقه، يقول صيام داود في حقه أفضل إذا إيش من ضيع شيء من إيش من حقوق الله وحقوق الخلق، هكذا في الفتح 24 و200 24. وقال في موضع آخر في لما ذكر حديث سلمان مع عبد الدرداء قالوا فيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السلامة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجع فعلها على فعل المستحب المذكور، وفي جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السهامة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجحة فعلها على فعل المستحب المذكور، كذا في الفتح 4 10 و100. المقصود أن كلام هؤلاء المحققون سواء ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار أو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو ابن رجب في إطار المعارف أو الحافظ في الفتح كله يعني يتسق مع تقريرات المؤلف رحمه الله تعالى. يبعد لما قال روى الحديث أن داود عليه السلام كان يصوم يوم ولا يفطر إذا لاقى، وقال به على أنه لم يضعف الصيام. وهذا الذي قاله أيضا المؤلف، قاله أيضا رجب في إطار المعارف، وقاله أيضا الحافظ في الفتح، قال أن من أسباب الفرار ضعف الجسد، ولا شك أن سرد الصوم يرهقه، هكذا الفتح الرابع 23 و 30. وهنا لما ذكر حديث أبي جحيفة مسألة يعني على فائدة، لما قال أبو جحيفة آخر رسول الله بين سلمان وأبي الدرداء، الحافظ بن حجر يقول ذكر أصحاب المغازي أن المواخاة بين الصحابة وقعت مرتين، الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين، بين المهاجرين خاصة على المواساة والنصرة، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر إلى آخره. فيذكر أن أصحاب المغازي يفتونها إيش المواخاة في مكة والمواخاة إيش في المدينة، كذا في الفتح الرابع 10 و 200. إلى أن ابن تيمية رحمه الله يعني ينكر هذه المواخاة بين المهاجرين، يعني ينكر ثبوتها، فيقول وأما المواخاة بين المهاجرين فهذا باطل وذلك نقل ضعيف، وأما المواخاة بين المهاجرين فهذا باطل وذلك نقل ضعيف، إلى كلامه في الفتاوى 11 صفحة 100. القول من فراء الدرداء متبدلة يعني تركة إيش لباس إيش الزينة. طيب هذا هو المحذور الثاني اللي هو إيش أن هذا الجزام قد يعني يوقع في ماذا، في ترك ما هو آكل وأولى في الشرط، سواء كان حقوق الله أو حقوق العباد. المحذور الثالث، طبعا المحذور الثالث الرابع كما تلاحظون يعني فيه شيء من التقارب، ولا تجدنها يعني رابط الثالث والرابع كما في آخر الوجه الثالث. الثالث يعني يكره ذلك، وأن هذه الكراهية أو السآمة أو الملل تنزل الوجه الرابع وماذا اللي هو الانقطاع، اللي هو الانقطاع. قال هنا الثالث خوف كراهية النفس ذلك العمل الملتزم، نفس العبارة أنا أقول على عبارة التي أثبتها رضا قد تكون أظهر، لأنه قد فرض من جنس ما يشك الدوم عليه، يعني فرض على ماذا؟ فرض على نفسه كذلك، لأنه قد فرض أي مكلف من جنس ما يشك الدوم عليه، فتدخل كما عندك أيضا في الموضوع، فتدخل مشقة بحيث لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشعيز منه، هكذا ما جاء في طبعة رضا، فقد يكون هذا أدق والمذكور هذا العاشر. إذا نقرأ العبارة كذا لأنه قد فرض من جنس ما يشك الدوم عليه، يعني فرض على نفسه، فتدخل مشقة بحيث لا يطلب من وقت العمل إلا ونفسه تشعيز منه. إذن المحذور الثالث هو إيش؟ أنه يحق من ذلك الانشمئزاز والكراهية لهذا العمل الذي يقضي القابل لوجه انقطاع وترك العمل. ذكر في الحديث عند المبتدأ أبو طلحة رضي الله عنه وذكر معناه، والكلام الذي ذكره والذي يعني أيضا بمعنى كلام الحافظ ابن رجب في الفتح، يقول ابن رجب في فتح الباري: المبتدأ هو المنقطع في سفره قبل وصوله، فلا سفره قطع ولا ظهره الذي يسير عليه أبقى، يعني نفس الكلام في الأول 39 و 100. وقال في لقاح المعارف: فمن عمل عملا يقوى عليه بدنه طول عمره استقام سيره، ومن حمل ما يعني ما لا يطيق به فإنه قد يحدث له مرض يمنعه من العمل بالكلية، وقد يسأم فيقطع العمل فيصير كالمنبت لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى، كذا في طبع المعارف 32 و 100. وهذا معنى قضية من حق السآمة، نفس الكلام قرر رحمه الله المؤلف في الموافقات، فقال إن هذا التعليل راية السآمة، قال هذا معقول معنا من جهة السآمة والملل والعكس وبغض الطاعة وكراهيتها. قال فمن حصل له بسبب إدخال نفسه في العمل تلك المشقة الزائدة على المعتاد فتحدث له ضجرا ومللا وبعودا عن النشاط كما هو الغالب على المكلفين، فمثل هذا لا ينبغي أن يرتكب من الأعمال ما فيه ذلك. هكذا في الموافقات طبعا قديمة الجزء الثاني 37 و 100. إذا الوجه الثالث هو إيش؟ أن كل إنسان يلزم نفسه بأنواع من التطوعات، إذا أفضل ذلك إلى الملل والسآمة والضجر فعليه أن يترك ذلك. الوجه الرابع، لا قبل هذا قال: فكذلك الإنسان عمره مسافة والغاية الموت. في عبارة جميلة لابن الجوزي رحمه الله في قضية التراف من كل إنسان يترافق. طبعا الكلام العلماء هنا يا إخوان الذي يتكلم عن الواقع، للأسف هذا الواقع الذي يتحدثون عنه من جهة جلد العبادة والاجتهاد، هذا واقع للأسف لا ليس موجودا إلا ما شاء الله. غالب الناس غالب عليهم التفريط والإضاعة، ويتكلم عن قوم مثلا يعني يلزم نفسه بصيام التطوع طول عمره يعني، او مثلا قيام الليل منح بذلك. اما غالب الناس الان للاسف كثير من يضيع الفرائض فضلا عن ايش النوافل. في هنا لما قال فكذلك الانسان عمره مسافه، يقول ابن الجوزي رحمه الله: لا بد من التلطف بالناقه ليحصل المقصود من السير، ولا يحسن في العقل دوام السهر، عندما سهر في صلاه الليل ولا يحسن في العقل دوام السهر طول القلق. ويتكلم عن بعض الناس يصل بالخوف من الله لانه يكون قلق او لا ينام ابدا، هذا لا ننظر من شيء لحظه ليس كذلك. قال: ولا يحسن في العقل دوام السهر طول القلق لانه يؤثر في البدن فيفوت أكثر المقصود، يفوت أكثر المقصود، هكذا بيصير خاطر 47 و 200. هذا الوجه الثالث. يعني يمكن نذكر فائدة أن النبي عنا فإن الله لا يمل حتى تملوا، بدون من المشايخ المعاصرين يقول الحديث مر كما جاء. والحافظ ابن رجب ذكر تأويل منع على بعض الروايات، فمن ذلك مثلا يقول الحافظ، يقول الحافظ ابن رجب في الفتح: لا يمل حتى تملوا، يقول: إذا سئم العبد من العمل ومله قطعه، إذا سئم العبد من العمل ومن له قطعه، يعني قطع العمل وتركه. قال: فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل. ويقول: لا يمل حتى تمله، يعني العبد إذا مل العمل قطعه فإن قطع إيش يقطع إيش ثوابه، يقطع. فهو يفسر هنا بقطع الثواب. إذا قالوا سمي هذا المنهو مللا مقابلة للعبد على ملل لما قاطع على نفس الله فنسيهم. ثم ذكر كلام قتيبة قالوا زعم قتيبة يعني أورد هكذا صيغة فزعم أن قتيبة كما يعني قال في تأويل مختلف الحديث أن الله لا يمل حتى تملوا يعني بلد من أساليب العرب أنهم يقولون هذا الفرس لا ينقطع حتى ينقطع الخيل والمراد لا ينقطع إذا انقطع الخيل في المعنى أن الله تعالى لا يمل إيش إذا ملت. وذكر قول كثير من الحافظ ابن رجب وكان يميل هذا القول وهذا قول ذكره في الفتح الأول 451 جاء في بعض الروايات التي نقلها ابن حجر في الفتح ما يؤيد ذلك. الحافظ ابن حجر يقول وفي بعض الحديث إن الله لا يمل من الثواب إن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. قال خرجه الطبري في تفسير سورة المزمل قال في بعض الطرق ما يدل على أن ذلك مدرج من قول بعض الرواة الحديث هكذا في الفتح لابن حجر الثالث 36. وكان ابن رجب رحمه الله يرى أن هذه الصفة البال والسامة ليست إيش يعني صفة التي ينسى الله تعالى عنها هذا في فتح البال والله أعلم. طيب نرجع إلى كلام المؤلف الوجه الرابع بين الظاهر وكما قلنا الوجه الثالث يؤدي إلى الوجه الرابع الملل يؤدي إلى ماذا؟ إلى الانقطاع. ولهذا يقول ابن رجب الملل والسامة يوجب قطعه وتركه يعني يوجب قطع العمل وتركه فإذا سئم العبد من العمل ومن له قطعه وتركه فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل إذا كان قطع غير عذر من مرض أو سفر أو هرم هكذا الفتح الأول 51 و100. على كل نحن لا نريد نستطرد في التعليق أو في الحديث لكن الذي يجب أن تنبه إليه مدام الحديث عن الديسير ومراعاة المكلفين يجب أن تنبه إلى أنه نعرف على قال يريد الله بكم اليسر وكما مر بنا في الدرس الماضي قال الله سلام ويعتبر هذه السمحة لكن يجب أن تنبه إلى ما وطم في الوقت الحاضر من يعني تتبع الرخص لحجة فقد الديسير وترفق بالناس الذي يجب أن تنبه إليه ما قال المؤلف رحمه الله الشاطبي في الموافقات يعني الشريعة إنما جاءت من أجل إيش إخراج العبد من هذا من إيش من اتباع الهوى من دواعي الهوى. وهذه الشريعة جاءت أيضا هي فيها ابتلاء وامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا الأمر الآخر قضية أحيانا ما يسمى بالمشقة فتجد أن المؤلف رحمه الله في الموافقات أطال في موضوع المشقة فهناك مشقة معتادة لا تعتبر مشقة توجب مثلا ترك الواجب أو فعل المحرم والشرع كله مبني على ايش؟ على هذه المشقات حفظ الجنه بمكان والله تعالى يقول كتب عليكم كتاب اذكر لكم وعندما يسلم يقول سباغ الوضوء عن مكاره فهذه المشاق المعتاده لا بد منها لا بد منها. فالان تجد الان في الوقت الراهن يعني التفلت عن شرع الله والتوثب على احكام الشريعه تحت ايش؟ دعوه ايش؟ الديسير ونحو ذلك. والواقع هذا ليس ديسير هو الواقع احيانا نوع من الانفلات على الشرع واحيانا نوع من الزندقه نوع من الزندقه. فالرخصه هي التي جاءت بها الشرع اما كونه يتوثب على شرع الله وترتكب المحارم او المحرمات او تترك واجبات الحجه ترفق هذا ليس كذلك. وكما في الحديث صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين لاختار ايش؟ ايسرهما ما لم يكن اثما. فيعني الناس ونحن منهم بحاجه لمن يذكر الناس بقضيه تعظيم النصوص الشرعيه طاعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما داكم رسول وخذوه ويعني هذا جهل مهم انه ينبغي تعظيم النصوص واتباعها واجلالها وان ان يعني ان هذه النفوس البشريه ينبغي ان يعني ان تبعد هذه النفوس ونهى النفس عن الهوى من اجل ان تلتزم بالشرع مو العكس يطوع النص لهواء الناس وشهواتهم وخصهم وانما ينبغي المتعي شرعا ان يكون الشرع هو اصل وان يعني هذه الهواء وتلك الطبائع والامزجه ينبغي ايش ان تطوع شرع الله وان يكون الشخص متبعا للشرع كما في الحديث لا يمنح احدكم حتى يكون هواه تبعا لمن يتويه. طيب هذا هو الوجه الخامس. وخامس الخوف من الدخول تحت غلو الدين فان غلوه المبالغه بالامن ومجاوزه حديثه الى حيز الاصرار يرد عليه مما تقدم اشياء حيث قال عليه السلام يا ايها الناس عليكم بقصر الحديث قال الله عز وجل قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعن عباس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاة العقبة اركض لي حصاة من حصى الخد فلما وضعتهن في يدي قال بإنفاء هؤلاء إياكم الغلو في الدين فإنما حالكم كان قبلهم بغلو في الدين. أشار إلى أن الآية في النهي عن الغلو يشتمل معناها على كل ما هو غلو وإفاق وأكثر هذه الأحاديث المقيدة آنفا خرجها الطبري. وخرج أيضا عن يحيى بن جعفر قال كان يقال اعمل وأنت مشرك ودع العمل وأنت تحبه عمل دائم وإن قل خير من عمل كثير مقاطع. وأتى معاذ رجل فقال أصلي قال مطيعي أنت قال نعم قال صلي ونم وصم وأفطر واغتسل ولا تأتي الله إلا وأنت مسلم وإياك ودعوة المظلوم. وعن إسحاق بن صهيب قال تعبد عبد الله بن مطلب فقال له مطلب يا عبد الله العلم أفضل من العمل والحسنة بين السيئتين وخير الأمور أوسطها وشر السير الحقحقة. ومعنى قوله الحسنة بين السيئتين أن الحسنة هي القصد والعدل والسيئتان مجاوزة الحد والتقصير وهو الذي دل على معناه قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط الآية وقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الآية. ومعنى الحققة الحققة أرفع السير وأتعبه لطاهر وهو راجع إلى الغلو والإحراف. ونحوه عن يزيد بن مرة في قال العلم خير من العمل والحسنة من السيئتين. وعن كعب الأحرار إن هذا الدين متين فلا تقدر إليك دين الله وأمر الجرف فإن المبت لم يقع بعدا ولم يستلق ظهرا اعمل عمل المرء الذي يرى أنه لا يموت إلا هرما وحد حضر المرء الذي يرى أنه يموت غدا. وخرج نوح بنحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذه إشارة إلى الأخذ بالعمل الذي يقتضي المداومة عليه من غير حرج. وعن عمير بن إسحاق قال لما أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما سبقني منهم فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. وقال الحسن دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو. ولأدلت في هذا المعنى كثيرا بمعنى راجع إلى أنه لا حرج في الدين. والحرج كما ينطبق على الحرج الحالي في الشعور في عبادة مشاقة في نفسها كذلك ينطبق على الحرج المآلي إذا كان الحرج لازم مع الدواء. فقصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغير ذلك مما تقدم مع أن الدواء مطلوب حسبما اقتضاه قول أبي أمامة رضي الله عنه في قوله تعالى فما رأى حق رعايتها وقوله عليه السلام أحب العمل إلى الله وما داوم عليه صاحبه وإن قال فلذلك كان عليه السلام إذا عمل عملا أثبته حتى قضى ركعتين ما بعد الظهر بعد العصر. هذا وإن كان العمل لا يمد الدوام فيه فكيف به إذا عقد من نيته ألا يتركه فهو أحرى بقلب الدواء. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعبد يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهو حديث صحيح فنهاه عليه السلام أن يكون مثل فلان من وراءه في كراهيته لترك من ذلك فلان وغيره. فحصل أن هذا القسم الذي هو مظنه للمشقة للدوام مقلوب الطاقة لعلة أكثرية يفهم عند تقريرها أنها إذا فقد زال طلب الطاقة وإذا ارتفع طلب الطاقة رجع إلى أصل العمل وهو طلب الفعل. فداخل فيه على التزام شرطه داخل في مكروه ابتداء من وجه الإمكان عدم الوفاء بالشرط وفي مدوم إليه حملا على ظاهر العزيمة على الوفاء. فمن حيث الندل أمره الشارع بالوفاء ومن حيث الكراهية كره له أن يقبل فيه. وحين صارت الكراهية في مقدمة كان دخوله بالعمل بقصد القربة يشبه الدخول فيه بغير أمر. فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور بها فقد استسهل بهذا الاعتبار إطلاق البدعة عليها كما استسأله أبو أمامة رضي الله عنه. من حيث كان العمل مأمورا به ابتداء قبل النظر في المآل أو مع قطع النظر عن المشقة أو مع اعتقاد الوفاء بالشرط أشبه صاحبه من دخل في نافلة قصد للتعبد بها وذلك صحيح جار على مطلع أدلة الند. لذلك أمر بعد الدخول فيه بالوفاء كان نظرا أو التزاما بالقلب غير نذر ولو كان بدعة داخلة في حد البدعة لم يمر بالوفاء وكان عمله باطلا. ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس قال ما بال هذا؟ قال نرى ألا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليجلس ويتكلم يستظل ويتم صيام. أنت ترى كيف أبطل عليه تعبد بما ليس بمشروع البت وأمره بالوفاء بما هو مشروع في الأصل فلولا أن للفرق بينهما معنى لم يكن للتفريق بينهما معنى مفهوم. وأيضا فإذا كان الداخل مأمورا بالدوام لزم من ذلك أن يكون الدخول قاعة بلا بد لأن المباح فضلا عن المكروه عن المكروه والمحرم لا يؤمر بالدوام عليه ولا نظير لذلك شيئا. وعليه يدل قوله عليه السلام نرى يطيع الله في الإطاعة ولأن الله مدح من أوفى بأمره بقوله سبحانه يكون من النذر بمعنى المدح وترتيب الجزاء الحسن. في آية الحديث فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ولا يكون الأجر إلا على المكروه من شرع. تأملوا هذا المعنى فهو الذي عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنه من مقتضى الأدلة وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر لباب الرأي حتى تنتظم الآيات والأحاديث وسير من تقدم والحمد لله. غير أنه يبقى بعد هذا إشكالان قويان بالنظر في الجواب عنهما ينتظم معنى المسألة على تمامه بحول الله فنعقد في كل شيء في كل إشكال فصل. طيب الوجه الرابع يقول ان ذلك قد يفضي الى ماذا؟ يفضي الى الغلو. قال ان الغلو هو المبالغ في الامر مجاوز الحد في حيز الاسراف. واضح من كلام مالك رحمه الله انه يرى ان الغلو مجاوز الحد افراطا وتفريطا من خلال تقريره. وهذا يتفق ايضا مع تقرير الشيخ الاسلام رحمه الله في الاقتضاء لما ذكر الشيخ الاسلام هذا الحديث لما قال عليه الصلاه والسلام الغلو في الدين. قال الشيخ الاسلام الغلو مجاوز الحد بان يزاد في حمد الشيء او دمه على ما يستحق. مجاوز الحد بان يزاد في حمد الشيء او دمه على ما يستحق. قال وهذا عام في جميع انواع الغلو في الاعتقادات والاعمال. هذا الغلو هو مجاوز حتى المدح عن ايش او ذم. وان كان عند الاطلاق هو مجاوز حتى ايش المدح ولا الذم؟ المدح لان صار تداول الحد في مدحه حتى جعله اياهم. يعني يبقى ان الغلو هو هكذا معناه مجاوز حد من هذا لكن الذي قرن بالجفاء فيخلص بايش مجاوز حتى ايش مدح. كما في الحديث الذي جاء فيه لحسن البان قال صلى الله عليه وسلم ان الله كان يشرف مسلم وحامل القران غير الغالي فيه وجاء في عنه. فيبقى ان الغلو اقرب الذي اختارها بعض الحقيقين ان الغلو اذا جاء وحده يشمل ايش الامرين مجاوز حتى مدح وذم. واذا اقترن بالجفاء فيكون الغلو هو مجاوز حتى ايش المدح بمعنى الافراط بمعنى التشدد والجفاء هو من التفريط والضعف. ولا شك ان هذا الغلو يعني يؤدي الى البدع. ولذلك الشيخ الاسلام يقول هؤلاء الخوارج غلوا في العبادات بلا فقه فآل الامر بهم الى البدع. لما غلوا آل بهم البدع وهي ايش كما في الحديث وسلم يقول الاسلام كما يقول السهم من الرميه. هكذا في الفتاوى العاشر 92 300 وتعريف الغلو في الاضطراب في الصراط المستقيم الاول 89 و200. قال عندنا ومعنى قولي حسن بين سيئتي ان الحسن هي القصد والعدل والسيئتان مجاوز الحد والتقصير. يقول مجاوز الحد مراد به ماذا؟ اللي هو ايش؟ الافراط والتقصير وايش؟ التفريط. يقول المؤلف رحمه الله في الموافقات قال عليه الصلاه والسلام هلك المتنطعون. النهي عن التشديد شهير في الشريعه بحيث صار اصلا فيها قطعيا. فاذا لم يكن من قصد الشارع التشديد على النفس كان قصد المكلف اليه مضادا لما قصده الشارع من التخفيف المعلوم المقطوع به. فالتشديد ليس يعني هذا مما يعني يخالف شرع الله وعيد بالحنيفيه السماء لله بكل يسر. هذا الكلام في الجزء الثاني 33 من الرومية. هذه كلها مسألة نسينا نتحدث عنها ونشير إليها وهي عبارة. وقضية أن المشقة ليس مقصودة لذاتها كذلك العبادات وما شرع الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام هذا الصدد قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق. ليس مستقيم على الإطلاق الورد أجب على قدر نصبك لكن يكون هذا بالاضطراب الإطلاق ليس كذلك. قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق كما قد يستدل به طائف الأنواع من الرهبانيات. قال ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحا. ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل فإذا كان صحيح. هكذا في الفتاوى العاشر 20 و600. وتذكرون كلام ابن القيم في مدارس السالكين لما ذكر أقوال أربعة في أفضل الأعمال كذلك نفس كلام ابن القيم ذلك وأيضا في الجواب الصحيح لابن تيمية لما ذكر أقوال أربعة واختار القول الرابع واختصر شخص بعبارة جميلة أن أفضل الأعمال ما كان أطوع لله وأنفع للعبد. ما كان أطوع لله وأنفع للعبد. هذا في الجواب الصحيح طبعة المدينة الرابعة 15 و100. هنا في موضوع الحرج يعني أشار له المؤلف رحمه الله في موافقات يعني باب لما جاء الكلام أنا قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين الحرج. وابن العباس رضي الله عنه ذكر رضي الله عنهما أن رفع الحرج في هذه الشريعة جاء بإيش؟ بالتوبة والكفارات. التوبة والكفارات. فكون الله تعالى شرع التوبة والكفارات هذا يعني من أعظم الأدلة على إيش؟ رفع الحرج. لديها كلام جميل نقرأ عليكم. يقول الشيخ رحمه الله سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الحرج يعني عن الحرج فقال ادعو إلى رجل من هذيل فسأله وقال ابن عباس قال قال أنتم العرب يعني هو كان العباس يعني كان يستنكر كيف أنتم العرب لا تعرفون معنى الحرج. فقال له رجل من الهذيل فقال قال الحرج من الشجر ما ليس له مخرج. الحرج من الشجر ما ليس له مخرج. فقال ابن عباس ذلك الحرج ما لا مخرج له ما لا مخرج له. وفسره ابن عباس في قضية رضا بن إسرائيل في قوله تعالى وما جعل عليك بدين حرج. قالوا فسر رفع الحرج بإيش كما قلنا كما قال العباس بما شرع التوبة والكفارات. ثم قال الشاطبي أصل الحرج الضيق فما كان من المعتادات المشقات في الأعمال المعتاد مثلا فليس بحرج لغة ولا شرع. هذا أكيد ما كان اعتنى به كثير القضية الفرق بين المشقة المعتادة وإيش وليست المعتادة. فالمشقة المعتادة هذه يعني فهذه لا تعد إيش لا تعد بحرج لا باللغة ولا أيضا إيش في الشرع. هكذا الموافقات 52 قوية هنا لما قال ان الشريعه بدات برفع الحرج الحالي والمالي الحالي اللي هو في الحرج الحاضر والمالي هو ايش بما يستقبل كما في قصه من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لان فعلا كما يعني مر بنا انه ربما لو اجهد نفسه ترك العمل ولهذا جاءت القضيه ايش ان احب الاعمال اليوم والقلب. وهذا ما جاء في الحديث وهذا الذي ايضا اكد عليه الحافظ بن حجر لما قال ان من اجهد نفسه في شيء من العباده خشي عليه ان يمد فيفضي تركه والمداومه على العباده وان قلت اولى من جهد النفس في كثرتها اذا انقطعت. ايضا البيت الرابع 15 و200 يعني الفائدة ذكر الشيخ السلام عند حديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر جاء فيه أن عبد الله ذكر الصيام وذكر القيام وذكر قراءة القرآن. فالشيخ السلام يقول من خلال الحديث أن أصول العبادات الدينية ترجع هذه إلى إيش؟ إلى الصلاة والصيام وإيش؟ والقراءة. هكذا في المتى والعاشر 91 و300 يبقى هنا لما قال في الحاصل يعني لما يقول في الحاصل كان يعطيك إيش نتيجة وخلاصة أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقة عند الدوام مطلوب الترك. قال العلة الكثيرة هي طبعا التي تعتمد على رضا قال لعلة كثرته وما أثبت هنا لكن هكذا لما ترجع إلى طبعة رضا لعلة كثرته ففهم عند تقريرها أن إذا فقدت زال طلب التركيب ولذا فقدت ماذا؟ طب يرجع إلى ماذا؟ نعم؟ يرجع إلى إيش؟ نعم يرجع إلى مشقة إذا فقدت المشقة زال طلب الترك وإذا ارتفع طلب الترك رجع إلى أصل العمل وطلب الفعل. فإذا زالت المشقة زال طلب الترك وتلاحظ يقول لك وإذا ارتفع طلب الترك رجع إلى أصل العمل وطلب الفعل لأنه الآن يجعل الترك إيش؟ عند الأصولية يجعله ماذا؟ يجعل فعلا ولا يفهم من هذا الكلام ولا ما يفهم؟ لما يقول إذا ارتفع طلب الترك رجع إلى أصل العمل وهو طلب الفعل. هذا اللي هذا الذي قاله في الموافقات. قال الترك عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة تحت الأخير. هل في الموافقات بس نسيت العزو. طيب هنا يعني أحد المؤلف نفسه طويل كل هذا الاستفراد رحمه الله كله امتداد للكلام الذي مر بنا في الدرس الماضي لما جاء الكلام عن البدع إيش الإضافية وأن أورد كلام أبي أمامة رضي الله عنه على أن إيش على أن هذا المثال كلام في شأن البدع الإضافية. فهذا لما يقول مثلا صلاة الليل أو صلاة التراويح والشخص إذا لم يلتزم بها فيكون إيش يعني على كلام أبي أمامة رضي الله عنه يعني قد يكون إيش مثل ما وقع في الكتاب إيش ورهبانية البدع وما كتبنا عليه من ابتغاء رضوان الله. وعلى أن المؤلف كما ربنا يرى أن الاستثناء إيش متصل ولا منقطع؟ يعني متصل يعني أن هذه الرهبانية إيش هي إيش مشروع ليس مشروع له على كلام الذي يميل إليه أنه مشروع لكن الذي حصل ماذا أنه إيش لم يرى حقك عليه. فهذا يعني كلام أبي أمامة وكلام الاستثناء متصل كله على أساس أن هذا كله من البدع إيش الاضافيه. فنفس الكلام هنا لما يقول ايش هنا الان هذا يكتنف امران لما تنظر اليه من جهه انه مشروع كذلك ومن جهه انه هذا يعني يقول مثلا لا يؤدي هذا العمل وتعتريه الكراهيه والوسام هذا يعتبر من هذه الجهه ماذا؟ ابتداع. فهو لا كل هذا الكلام من اجل ان يقرر ان هذا يعني يلحق بالبدع الاضافيه. فلهذا ماذا قال فاشبه المبتدع لان مر بنا ان البدع الاضافيه فيها جانب ابتداع وجانب ايش؟ ما يكون ايش؟ مسؤول مشروع. قال بعدها ولذلك امر بعد الدخول فيه بالوفاء كان نذرا او التزاما بالقلب بغير نذر. ولو كان بدعة داخلة في حد البدعة لم يكن لو كان بدعة أي بدعة يقصد البدعة الحقيقية هنا فالبدعة الحقيقية مثلا النذر غير الله واضح من نذر ومن نذر يعصي فلا يعصي. ومثل ما ذكر عندك في حديث أبو إسرائيل لما يعني قام بالشمس فلاحظ الشارع الحكيم مثلا فرق بين ما كان مشروعا وبين إيش ما ليس الأصل. لما قال المروء فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صوبه. قال عليه المؤلف رحمه الله فأنت ترى كيف أبطل عليه تعبد ما ليس مشروعا البتة اللي هو ماذا؟ في اللي ليس مشروعا البتة اللي يعتبر بدعة حقيقية كونه مثلا يتعبد القيام يعني أو يتعبد بين الشمس فهذا كله يتعبد الصمت يتعبد الصمت هذا كله كذلك لكن الصمت لم يتم صلاة. يقول رحمه الله الشاطبي في الموافقات من باب التقرير يقول فإن كانت المشقة حاصلة بسببه مكلف كان ذلك من يعني وغير صحيح في التعبد به لأن الشارع لا يقصد الحرج فيما أذن فيه. ثم ذكر الحديث ذكر بعد كلام مالك الإمام مالك قال أمره أن يتم ما كان لله طاعة ونهاه عن ما كان لله معصية إذا قال لأن الله لم يضع تعذيب النفوس سببا للتقرب إليه ولا لنيل معنى كذا في الموافقات الثانية 33 ومحل طبقة محل عليها. أما نصب بالعافية في وجه الإسلام لما ذكر حديث من كان يؤمن بالله بالخير والصمت قال التكلم بالخير خير من السكوت عنه والصمت عن الشر خير من التكلم به. إلى قال فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها كما ثبت في الحديث يعني حديث إيش اللي كان مؤلف أمره فليجلس وليتكلم كذا في الفتاوى 11 صفحة 300. طيب نبدأ بالإشكال الأول تفضل. فصل الإشكال الأول أن ما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشك كرامها معارض بما دل على خلافه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى توقع من تقدمه فيقال له أبا يستغفر الله لك ما تقدم من ذلك وما تأخر فيقول فلا يكون عبد شكور يظل في اليوم الطويل الحر الشديد الصائم وكان عليه السلام يواصل الصيام ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ونحو ذلك من اجتهاداته بعباده ربه. وفي رسول الله اسره حسنه ونحن مامورون بالتاسي به. فان بيتم هذا الدليل بسبب انه عليه السلام كان مخصوصا بهذه القضيه ولذلك كان ربه يطعمه ويسقيه وكان يقصد بهذا يقصد مقصود ايش؟ يعني المقصود ايش؟ باي عبد؟ الوصال الوصال يعني. لان سبق المربي ان المالكي يقول انه الوصال ايش؟ منهي عنه. طيب تفضل. وكان يطلب من العمل ما لا تطلبه امته. فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة التابعين وأئمة المسلمين العارفين بتلك الأدلة التي استدلتم بها على الكراهية حتى أن بعضهم بعد مثل إليه من كثرة التنفل وصارت جبهة بعضهم كربة العنز من كثرة السجود. وجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا صلى العشاء أكثر بركعتين يقرأ فيها القرآن كله. وكم من رجل صلى الصبح بوضوء العشاء كذا وكذا سنة وصار الصيام كذا وكذا سنة وكانوا هم العارفين بالسنة لا يميلون عنها أكثر. وروي عن ابن عمر وابن الزبير أنهما كانا يواصلان الصيام وأجاز مالك بن أنس وهو إمام في الابتداء صيام الدهر يعني إلى أقرأ أيام الأضحى والفطر وحمل النهي في ذلك على أن المراد إذا لم يفطر أيام العيد. وما يحكى عن ويس القرني أنه كان يقوم ليلة حتى يصبح ويقول بلغني أن لله عبادا قياما أبدا ثم يركع أخرى حتى يسلح ثم يقول بلغني أن لله عبادة ركوعا أبدا ثم يسجد ليلة حتى يسلح ويقول بلغني أن لله عبادة سجودا أبدا. ويريد أنه كان يتنفل بصلاة تارة يقول فيها قيامة وتارة ركوع وتارة سجود. وعن أسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يخبر جسده ويصبرها كان عقابا فيقول له ويحك لما تعذب هذا الجسد ويقول إن الأمر جد إن الأمر جد. وعن أنس بن سيرين أن امرأة مسروق قالت كان يصلي حتى الظهر. صحيح عند المحقق ما تجلس معك. وعن أنس بن سيرين أن امرأة مسروق قالت كان يصلي حتى تورم قدماه فربما جلس خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه. وعن الشعبي قال خشى على مسروق بيوم صائم وهو صائم فقالت له ابنته أفطر قال ما أردت بي قالت رفق قال يا بنية إنما قلت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأن ربيع بن حثيم أنه قال أتيت أويس القرني فوجدته قد صلى الصبح وقعد فقلت لا شغل عن التسبيح لما كان وقت الصلاة قام فصلى إلى الظهر فلما صلى الظهر صلى إلى العصر فلما صلى العصر قعد يذكر الله إلى المغرب فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء فلما صلى العشاء صلى إلى الصبح فلما صلى الصبح جلس فأخذت العلم ثم ذهب سمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عين النوام وبطن لا يشبع. والآثار في هذا معنى كثيرة عن الأولين وهي تدل على الأخذ بما هو شاق بالدوام ولم يعدهم أحد بذلك مخالفين للسنة بل عدوهم من السابقين الذي جعلنا الله منهم. فأيضا فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة بل هو عن الغلو فيها ولم يدخل المشقات على العام. فإذا قررنا من فقدت في حقه تلك العلة فلا ينتهي النهي في حقه. أما إذا قال الشارع لا يقضي قاضي وهو أبوان وكانت علة النهي تشويش الفكر عن استيفاء الحجج طرد النهي مع ابن مشوش وانتفع من الكفاية حتى إنه منتهي مع وجود الغرض اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الحجج وهذا صريح جار على الأصول. وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة. إن الخوف سوق سائق ورجاء إن الخوف سوق سائق والرجاء حاد قائم والمحبة سيل حامل. فخائف أن وجدت المشقة الخوف مما هو أشق يحمله على الصبر على ما هو أمل. وإن كان العمل شاقا فالراجل يعمل وإن وجد المشقة لأن رجاء الراحة التامة يحمله على الصبر على بعض التعب. والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد ويفني القوي ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة ويعمل الأنفاس ولا يرى أنه قضى نعمته. وإذا كان كذلك صح الجمع بين الأدلة وجاز الدخول في العمل التزاما مع الإغالي فيه إما مطلقا وإما مع ظن انتفاء العلة. وإن دخلت المشقة فيما بعد إذا صح من العامل الدوام على العمل ويكون ذلك جاريا على مقتضى الأدلة وعمل السلف على مقتضى الأدلة وعمل السلف الصالح رضي الله عنه. والجواب أن ما تقدم من أدلة النهي صحيح صريح وما نقل عن الأولين من الإغالي يحتمل ثلاثة أوجه. أحدها أن يحمل على أنهم إنما عملوا على التوسط الذي هو مظنة الدوام فلم يلزموا أنفسهم ما لعلهم يطلوا عليه المشقة حتى يتركوا بسبب ما هو أولى أو يتركوا العمل أو يبغضوه لثقله على أنفسهم بل التزموا ما كان على النفوس سهلا في حقهم فإنما طلبوا اليسر للعسر وهو الذي كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاول التقدم النقل عنه من المتقدمين بناء على أنهم عملوا بمحض السنة وطريقة العامة لجميع المكلفين وهذه طريقة قضية في الجواب. وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلاف ذلك فقضايا أحوال يمكن محمله على وجه صحيح إذا ثبت أن العامل ممن يقتدى به. والثاني يحتمل أن يكون عملوا على المبالاة فيما استطاع لكن على غير جهة التزام لا بندل ولا غيره وقد يدخل الإنسان في أعماله يشق الدوام عليها ولا يشق في الحال فيغتنم نشاطه في حاله خاصة غير ناظر فيما يأتي ويكون فيه جاريا على أصل وقع الحرج حتى إذا لم يستطع ترك ولا حرج عليه لأن المندوب لا حرج في تركه الجملة. ويشعر بهذا المعنى ما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان الحديث. فتأمل وجه اغتنام النشاط أو الفراغ من حقوق المتعلقة أو قوة الأعمال فذلك قوله في الصيام يوم وإفطار يومين ليتني قلت ذلك إنما يريد الله أعلم المداومة لأنه قد كان يوالي الصيام حتى يقول لا يفطر. فلا يعترض هذا المأخذ بقوله عليه السلام أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل وأنه كان عمله ديما لأنه محمول على العمل الذي يشق فيه الدوام. وأما ما نقل عنه من إدامة صلاة الصبح ووضوء العشاء وقيام جميع الليل وصيام الدار ونحوه يحتمل أن يكون على شرط من كله وألا يلتزم ذلك وإنما يدخل في العمل حالا يغتنم نشاطه فإذا أتى زمان آخر وجد فيه النشاط أيضا ولم يقل بما هو أولى عمل به كذلك فيتفق أن يدوم له هذا النشاط زمانا طويلا. وفي كل حالة وفي فسحة الطاقة لكنه ينتهز الفرصة مع الأوقات فلا بعد في أن يصحبه النشاط إلى آخر الأمر فيظنه الضان والتزام وليس بالتزام وهو صحيح لا سيما مع سائق الخوف أو حاد الرجاء أو حاد المحبة وهو معنى قوله عليه السلام وجملة قرة عينه في الصلاة لذلك قام عليه السلام حتى تبرر قدماه وانتهى أمر ربه بقوله تعالى قم الليل إلا قليلا الآية الله أعلم. والثالث أن دخول المشقة وعدم المكلف في الدوام أو غيره ليس أمرا منضبطا بل هو إضافي يختلف بحسب اختلاف الناس في قوة إجسامهم أو في قوة عزائمهم أو في قوة يقينهم أو نحو ذلك من أوصاف إجسامهم وأنفسهم. فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين لأن أحدهما أقوى جسما أو أقوى عزيمة أو يقينا بالموعود والمشقة قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذه الأمور وأشباهها وتقوى مع ضعفها. فنحن نقول كل عمل يشق الدوام عليه بالنسبة إلى زيد فهو منهي عنه ولا يشق على العمل فلا ينهى عنه. فنحن نحمل ما داوم عليه الأولون من الأعمال على أنه لم يكن شاقا عليه وإن كان ما هو أقل منه شاقا عليه فليس هو عمل مثلهم بما عملوا كان وإن كان ما هو أقل منه شاقا علينا فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل فيما دخلوا فيه إلا بشرط أن يتخذ مناط المسألة فيما بيننا وبينهم وأن يكون ذلك العمل لا يشق الدوام على مثله علينا. وليس كلامنا في هذا لشهادة الجميع، فإن التوسط والأخذ بالرفق هو الأولى والأحرى بالجميع، وهو الذي دلت عليه الأدلة دون الإغال الذي لا يسلم مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم بل على قليل النادر منهم. والشاهد بصحة هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ويريد عليه السلام أنه لا يشق عليه الوصال ولا يمنعه عن قضاء حق الله وحقوق خلقه. فعلى هذا ما رزق النموذج مما أعطيه عليه السلام فصار يوفي في العمل مع قوته ونشاطه وخفة العمل عليه فلا حرج. وأما رده عليه السلام على عبد الله بن عمرو فيمكن أن يكون شهد بأنه لا يطيق الدوام، ولذلك وقع له ما كان متوقعا حتى قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون عمل بن الزبير وابن عمر وغيرهما في الوصال جاد على أنه أعطوه حقا مما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بناء على أصل المذكور في كتاب الموافقات والحمد لله. وإذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق. يعني الإشكال الأول الذي يرد على تقرير المؤلف رحمه الله أن هؤلاء الآن أدوا عبادات فيها أنواع من الشدة عليهم، بعضهم كان قاعد من رجلي بيت التلفون صار جبت بعضهم كرقوز عنز إلى آخر. كل هذه الآثار التي ذكرها هنا وكمان نبه محقق الشيخ مشهور أيضا مذكورة في الموافقات، ذكر العزو عنده وهو موجود طبعا القديمة الجزء الثاني صفحة 400. كل هذا من أجل أن يقرر صاحب الاعتراض والإشكال عندي كما بيخص اليوم المقال جاز الدخول في العمل التزاما مع الإغال فيه إما مطلقا وإما مع ظن انتفاع العله يجوز، وليس يعني عدم الالتزام به يعني يوجب عتابا. فالمؤلف رحمه الله عرض هذه الأجوبة الثلاثة، ويمكن نضيف جوابا رابعا للجوزي وجوابا خامسا لابن تيمية رحمه الله عليهم جميعا. فقبل أن نرد على الأجوبة هناك قال في ذكر الاعتراض: وحال من فقدت في حقه العلة فبين رحمه الله الموافقات الجزء الثاني 33 و144 فذكر أن هذا صنف فحال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان من غير سهل، يعني حاول أن تذكر العامة ونحوهم ممن هو أقل. قال: وحال من يعمل بحكم غلبة الخوف والرجاء والمحبة. فالذي يعمل بحكم الإسلام لا يقول قامت بالعلة، العلة تمنع من إيش الاستمرار وقد تولد السلامة. أما من عنده الخوف والحب والرجاء فهذا إيش يعني يدفع عن تلك إيش تلك العلة وتلك الآبة. وهذا يمكن المؤلف رحمه الله يحتفي بهذه المحركات التي يسميها الإسلام محركات القلوب الثلاثة اللي هي المحبة والخوف والرجاء. بسم الله الله الله الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله المحب يعمل بيد المجهول شرطا للمحبوب فيسأل عليه الصعب ويضرب عليه البعيد ويفني على قوة ويفني القوة يعني يفني القوة في ذات الله سبحانه. قال في الموافقات: قال بل يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه نورا وراحة يزيده نورا وراحة كثرة الثاني سورة الدين بها. طيب بدأ بجواب الأول كان جواب بالدير الضبري أنه هذه الجواب الأول في تخريج هذه الأعذار أن هؤلاء يعني عبارة وجيزة لم يقعوا فيها في تلك المحاذير الخمسة كثير ذكر المؤلف لم يقعوا فيها ولم يقعوا في واحد منها، بل هذا الذي سلكوه مسك إيش يعتبره مسك التوصل فلم يجد مشقة ولا سهام ولم يطلع ولا تركها ولم يغير إيش ما هو آكل الحقوق فلا تعالى حقوق العباد. هذا واضح من قال إيش إنما عمل التوصل مقال بناء على أنهم عملوا بمحض السنة. طيب هذا لك بعدها كان في سين أشرف يكون بإستدراك لما قال: وما تقدم في السؤال مما يظهر من خلاف ذلك فقضى يحوى. ما تقدم في السؤال والإشكال مما يظهر من خلاف ذلك، نعم في السؤال جملة من الأحوال التي هي خلاف إيش خلاف ماذا خلاف السنة إيش كذلك يكون بعضهم مثلا يقوم لي كله يعني أو يسرق الصيام فقال عندك إيش في قضايا أحوال. ايش معنى قضايا احوال؟ يعني كان قضايا احوال بلا ايش يعني كان شهادات. كلمه قضايا احوال جاء ما يوضح في كلامي في الموافقات لما تحدث عن قريب من ذلك لما كان يتحدث عن قضيه مثلا بعض الاصحاب وبعض السلف مثلا يعني كانوا يعني يمتنعون عن الترفه بالماكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب، وكان عمر في قضيه اللحم فكلما اشتهيتم اشتريتم. فلما ذكر هذا الاعتراض قال نفس العباره قال هذه حكايه احوال والاحتجاج بمجردها من غير نظر لا يجدي. ثم قال وهي معرض مثلها في النقيض، وقال كان سلم يحب الحلوى والعسل ويأكل اللحم وكان تجيبه إيش ذراع أليس كذلك وجاء ذلك الكريم السلف. فالمقصود أنه يقول حكاية أحوال كان يقول ماذا إيش مقصود حكاية أحوال قضايا أحوال نعم ليس يعني هذا يقول إيش اجتهاد لهم رضي الله عنه. هكذا الموافقات الأول 18 رميان الأول 18 رميان وقال هذه أيضا يمكن توجيه للوجه الأول قال العلة التي لأجلها نهي عن العمل الشاق مفقودة في حقهم فلم ينتهض النهي في حقه بين وفقات 42 ومئة. طيب جاي مجوب الجواب الثاني انه يقول يحمل هذا على انه ايش ان ذلك يفعلونه وايش وقت النشاط قد يحمل ان يكون البغالنا لكن على غير جهه الالتزام. فكان يقول هذا الاشكال اللي يريدون علينا وليس كما قال ايش ليس بمحل نزاع ليس بمحل نزاع لانه مر بنا في صفحه 830 طبعا مشهور لما ذكر عشان نذكرها لما قال المؤلف رحمه الله في الاخذ بالتطوعات قال احدها انها تقال على اصل في مستطاع الانسان فتاره النشاط وتاره لا يشاط فكون الذي يفعلها وقت النشاط دون الفتور فهذا لا اشكال فيه لو قلنا لو قلنا عليه لا لا لا لو صار فيه همة عتاب او نحو ذلك صار النفل ماذا؟ صار النفل واجب اليس كذلك؟ يعني فهو الان يحمل هذا التطوع الذي مثلا نقلع مع السلف وكنا مثلا يعني شددوا في هذا الباب ان هذا وقت ايش؟ وقت نشاطه وليس ايش من باب الالتزام لا بالنذر ولا بالالتزام الذي ايش يعني يلزمون به انفسهم هذا الوجه الثاني. ايش الوجه الثاني؟ يعني قصدك يعكي عليه ولا اي؟ من ضد تزامن عبد الله بن عمر يعني قصدك أن من قال عبد الله بن عمر وسأل الصحابة ما قال عن ذلك يعني هذا يحتمل صحيح يحتمل. طيب من المقال رحمه الله ولا يعترض ولا يعترض ولا يعترض هذا المقال أو يعترض هذا المقال قال سنحب العمل الله ما دعا يصعب ينقل وأنه كان عمله ديمة لأنه محمول على العمل الذي يبدو الله لأنه محمول على العمل الذي إيش لا يشق فيه طول لأنه مكتوب يشق لكن الآن المقتضى السياق يدل على أنه هذا أحب العمل إذا كان إيش إذا كان شغل بشر أي فتصوب كما في الطبع الخرافة طبعة الرضا لأنه هو العمل الذي لا يشكو فيه طول. طيب هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث واضح بين أن دخول المشقة أمر إيش أمر استيضافي فما كان مشقة عليك هو إيش بالنسبة لهم إيش في غاية اليسر والسهولة بالنسبة لهؤلاء. هذا الجواب الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله وذكر أيضا في الموافقات الثانية 41 والمئة وذكر هذا إيش هذا الحديث إني لست كهيئتكم قضية مثلا عبد الله بن الزبير وغير من السلف كانوا يواصلون وكان يعني لا يضحك قدراتهم ونطاقاتهم هذا جاءت هذا غير الوجه الرابع الذي يمكن يضع في هذا المقام ما قاله الجوزي في تلبيس الليس يقول فإن قال قائل قد رويت لنا أن جماعة المسلف كانوا يحيون الليل يعني يحيون الليل كلها فالجواب أولئك تدرجوا حتى قدروا على ذلك تدرجوا. قالوا كانوا على ثقة من حفظ صلاة الفجر في الجماعة وكانوا يستعينون بالقافلة مع قلة المطعم وصح لهم ذلك. ثم قال ثم لم يبلغنا على سلم أنه سهر ليلة لم ينم فيها فسنته هي المتبوعة هكذا في تلبيس الليس طبعا قديم صفحة 52 ومئة. الشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر في قاعدة جديدة في تونس الوسيلة ذكر بعض رويات حديث الأعمى عثمان بن حنيف وأن في رواية عثمان من الاجتهاد ذكر جملة من اجتهادات الصحابة في في في العبادات في غيرها. ثم قال العبارة الجامعة قال سائر ما ينقل عن أحد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإجابات أو التحريمات لا تثبت به شيئا إذا لم يوافق غيره من الصحابة عليه وكان ما ثبت عن مسلم يخالفه لا يوافقه يبقى لا تثبت به شيئا إذا كان جمهور الصحابة يعني لم ينقل عن ذلك وأيضا ما جاء مسلم. إذا قال ولم يكن فعله سنة في بلاد الصحابية لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها بل غاية يكون ذلك مما يسوء في الاجتهاد وإما تنازع فيه الأمة فيجب رده إلى الله تعالى ورسول صلى الله عليه وسلم هكذا في قاعدة جديدة صفحة 19 ومئة تحقيق الشيخ ربيع. فأقنع بالكلام ابن رجب عفوا كلام الجوزي كلام شيخ الإسلام هو عموما في هذه الأثار دائما يدي السؤال أنت جاءت أثار الصحابة أو السلف بعض العباد في هذا الاجتهاد الذي ما جاءت في السنة فإضافة الأجوبة الثلاثة يأتي الجواب أنه يبقى إيش السنة هي الأصل هي الأصل كما سمعنا من كلام ابن الجوزي كلام شيخ الإسلام وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الله. أن يبقى الأصل إيش هو إيش اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أعلن قبل هذا يعني وقبل هذا المقطع لكن هنا في عبارة شيخ الإسلام الفتاوى أي من قضية الموضوع لما قال لما جاء كلام حسن الصيام وصيام الدهر سوى يوم العيد ويوم التشريق وصيام جميع الليل هل هو مستحب؟ قال كما ذهب إليه العباد الصوفية أو مكروه كما دلت عليه السنة أو مكروه كما دلت عليه السنة وإن كان جائزا هذا الصيام لكن صوم يوم وفطر يوم افضل وقيام ثلث الليل افضل يكون ثلث الليل افضل من ايش؟ من ماذا؟ من ان يقوم الليل كله هكذا من دوله عائشه 33 لا ننسى نشيد ولا هذا يعني فائده انه في الواقع انه كل واحد ينام ثم يقوم هذا من جهه مجعد ايش؟ اشد ليس كذلك؟ اشد يعني كل انسان يعني يترك فراشه ويتوضا ويصلي يعني قد تزيد فيه من المجاهده ما لا تجده مثلا بمثل هذا القيام. وهذا الذي اشار له بعض غير واحد في قضيه صيام داوود ان صيام داوود عليه السلام يصوم يوم وفطر يوم فيه من المشقه ما ليس ايش؟ بماذا؟ في صيام الدهر كله. لعل يقع عليك هذا نقل المفيد الذي ذكر غير واحد ذكر الحافظ بن رجب غيره يقول ابن رجب قال سنة صيام الدهر لا صوم الافطر يعني انه لا يجد مشقه الصيام ولا فقد الطعام والشراب ولا فقد الطعام والشراب والشهوه لانه صار الصيام له عاده مالوفه فربما تغرر بتركه ربما تغرر بتركه ايش؟ الصيام فاذا صام او افطر حصل له بالصيام مقصوده هكذا في نظائر العام 30 و100 ونفس الكلام قال يعني ابن حجر رحمه الله لما قال صيام الدهر قد يكون بعض حقه اذا قال ومن اعتاده فانه لا يكاد يشك عليه بل تضعف شهوته عن الاكل ويألف تناوله في الليل. وقد نقل الترمذي عن بعض اهل العلم انه صيام داود اشق صيام ان صيام داود هو اشق صيام كلام الفتح 24 و200 طيب هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على رسول الله اجمعين. في نفس الليل نعم ويقوم وينام ويقوم بسبسة الله مستعى. كان قليلا من الليل ما هجر داود عليه السلام كان ينام نصف الليل كان ينام نصف الليل وهو أفضل فيها ولا يدل على أن القيام أكثر من النوم كان قليلا من الليل ما هجر يعني قليل هو النوم قيام داود قيام هو النصف النوم هو النصف. على كل أنا ما عندي شيء لا لكن من المعلوم عند الجميع أن ما جاء في القرآن تأتي سنة إيش سنة تبينها أليس كذلك؟ فما جاء يعني مجملة في القرآن في قضية تحديد الليل جاء في سنة أنا سبب كان يقوم إيش كان يقوم في الليل أليس كذلك؟ والله أعلم.